يعني سوي يعني سليم يعني ليس به عاهة وليس به نقص, وإنما هو قوي سليم كما جاء في سورة في وصف جبريل المرة في سورة النجم يعني قوة. قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري القطري, يعني فهو يصير مثل الحديث الذي قبله, يعني لا حظ فيها للغني ولا لقوي مكتسب, هنا ذي مرة سوي مثل الغني المكتسب. قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي. عباد بن موسى الأنباري الختلي ثقة أخرجه أبو داود البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود مسلم البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن إبراهيم يعني ابن سعد. إبراهيم يعني ابن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ريحان بن يزيد. عن ريحان بن يزيد هو صدوق مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. وهو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث صححه الألباني وفيه هذا المقبول, ولعله يعني الطرق الأخرى التي يعني جاءت في معناه. واللي قبله تقولون يشهد له؟ والذي قبله يشهد له لأنه بس بي يعني بي هو شاهد له والألفاظ متقاربة في مرة تنسويه هو نفسه الذي قوي المكتسب الذي قبله والذي بعده كله يشهد له. قال أبو داود رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم, ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي. والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. ثم ذكر أبو داود يعني عدة ألفاظ وروايات وطرق علقها فيها أن بعضها كالرواية السابقة ذي مرة سوي, وفي بعضها ذي مرة قوي, ذي مرة سوي وفي بعضها ذي مرة قوي. ولا شك أن ذي مرة سوي أوضح من قوله ذي مرة قوي, لأن المرة هي القوة. وأما السوي فهي تؤدي معنى آخر وهي السلامة, ويعني سلامة الأعضاء والسلامة من العاهات, يعني مع سلامة الأعضاء وصحة مع القوة والنشاط والقدرة أيضا كون ما في عاهة ولا في عيب. قال أبو داود رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم. سفيان عن سعد بن إبراهيم يعني هو اللي هناك عن إيش؟ عندنا عباد بن موسى الأنباري الختلي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. عن وهنا عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم يحتمل أن يكون ابن عيينة وأن يكون ثوري لا أدري أيهما. ورواه شعبة عن سعد. وشعبة ورواه شعبة يقول أيه؟ ورواه شعبة عن سعد. نعم. إذن يعني لعله ثوري, لأن شعبة وثوري قرينان, يعني كل منهما يعني يتفقان في الشيوخ طبقتهما واحدة. رواه شعبة. نعم. عن سعد. نعم. شعبة من الحجاج الواسطي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. يعني مستفق مع الأخ الأول. عطاء بن زهير هو مقبول مستور يعني أقل من مقبول. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. قال رحمه الله تعالى باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة, لغاز في سبيل الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة, لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فتصدق على المسكين فأداها المسكين للغني. كما رجع أبو داود متى يجوز باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. سبق مرة أن الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب, لكن جاء أن بعض الأغنياء يأخذون منها لكن ليس للغناء وإنما لوصف آخر أو لأوصاف أخر غير الغناء، يعني فلا ينافي ما تقدم لأن الممنوع هناك من أجل الغناء، وأما هنا من أجل وصف آخر غير الغناء. أورد أبو داود صحابي أبو هريرة للطريقة الثانية سيأتي عن أبي سعيد حديث أبي سعيد، وهنا ذكره مرسل، هنا هذه الطريقة الأولى ذكره مرسل والطريقة الثانية ذكره متصلا يعني مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غير إرسال وانقطاع. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، لغاز في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، لأن كونه يصرف على نفسه في الجهاد في سبيل الله يمكن يجوز له أن يأخذ من الصدقة لا لغناه ولكن لكونه مجاهدا في سبيل الله، لكونه غازي في سبيل الله عز وجل، وهذا داخل في سبيل الله لأن من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، وسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فالغازي هو مجاهد في سبيل الله فهو من أهل الزكاة ولو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة أو لعامل عليها، أو لعامل عليها الذي يشتغل في جباريتها فإنه يأخذ مقابل عمله أجرة على عمله ولو كان غنيا فإنه يأخذ، لأنه لا يلزم أن يكون الذي يأخذ الذي يكون عاملا فقير أنه فقير يأخذ، الفقير يأخذ لفقره والعامل يأخذ لعمله سواء كان غنيا أو فقيرا يعمل عليها. بس يستثنى إذا كان موظف من الحكومة، إذا كان موظف من الحكومة نفس الوظيفة يعني يقع على عمل نفس الوظيفة، إلا إذا كان أنها ما يسمونه بدل الامتداد يعني يكونها يروح يحصل يعني شيء، حتى الموظف إذا راح وسافر عن محل عمله يحصل مقابل ذلك، أقول يحصل مقابل ذلك غير وظيفة لكون انتقل من بلده إلى بلد آخر، فهذا من جنسه إذا كان موظفا وكان عمله يعني خارج البلد، إذا كان عمله خارج البلد فإنه يأخذ ما يقابل مثل ما يأخذ الموظفون الآخرون، وأما إذا كان في داخل البلد فهو يكون وظيفة. أو لغارم وهو الذي استدان وتحمل مالا لإصلاح ذات البين، لإصلاح بين الناس، فإنه يعطى لكونه غارما لا لكونه غنيا. ومن الأصناف الثمانية هو الغارمين. أو لرجل اشتراها بماله، لأنه فقير تصدق عليه بصدقة فباعها فاشتراها الغني، فإن الذي اشتراها بماله وهو غني وصلت إليه الصدقة عن طريق الشراء، ما وصلت إليه الصدقة عن طريق التصدق عليه، وإنما جاءت عن طريق تملكها في المال الذي دفعه في مقابلها، فإذا هي صدقة وصلت إلى غني، صدقة وصلت إلى غني بالشراء وليس هو المصدق. نعم ليس هو المصدق، لأن المصدق سبق أن مر بنا حديث عمر وقصة عمر الذي كان حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فقال أنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني نهاه عن شراءه وقال لا تعود في صدقتك، وسبب في هذا والله أعلم أن بائع الصدقة إذا باعها عن المتصدق يمكن أن يداريه، يمكن أن يراعيه، يمكن أن لا يعني يشتد معه لأنه له معروف عليه وإحسان إليه فهو يتسامح معه، بخلاف غيره فإنه لا يستحي منه ولا يحسن منه فمنع ذلك، ولكن هذا جاز. وما أدري في الحاشية أو في عون المعبود ذكر خلافا في هذا مع أن فيه كراهة، نعم كون يعني يشتري كراهة، وبعضهم قال أنه البيع ينفتح، والذي يظهر أن الإنسان ليس له من يشتري الصدقة ولكن المقصود هنا صدقة غيره. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأداها المسكين للغني. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين والمسكين أهدى للغني، فإنها عند ذلك خرجت عن كونها صدقة لأنها ملكة إنسان الذي أعطيت له صارت ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء بالبيع أو الإهداء، لأن الصورة السابقة فيها بيع وهذه فيها إهداء، فسواء خرجت من الفقير لغيره من الأغنياء عن طريق البيع كما هي الصورة السابقة أو عن طريق الإهداء كما في هذه الصورة الأخيرة. وذكر الجار لا مفهوم له، بمعنى حتى لو لم يكن جار لو كان بعيدا، وإنما هذا مثال من الأمثلة، وأن التهادي يكون بين الجيران، وإلا فإنه لا مفهوم له، بمعنى أنه لا تصدق على إنسان بعيد ليس جارا له، وجاء وأعطاه أو أهدى إليه فإن ذلك معتبر, وذكر الجار لا مفهوم له لأنه مثال. عندنا فأداها, وفي النسخة الثانية فأهداها. فأداها إيش؟ فأداها المسكين الغني. النتيجة واحدة, أداها يعني أعطاه أعطاها إياه أو أهداها, يعني معنى كله صحيح. أداها إليه أهداها إليه لأنه يعني الفقير ما هو متصدق على غني وإنما يهدي للغني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم. عبد الله بن مسلمة مر ذكره, مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل, لكن الحديث الذي سيأتي فيه الاتصال. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وقد مر ذكرهم جميعا. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري. قال مالك يعني مرسل, يعني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا مرسل لأنه قال حدثني السبت, يعني زيد بن أسلم قال حدثني السبت, يعني ما سمى. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد, أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة إلا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله. لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله, يعني غازي في سبيل الله, وهذا مرة في السابق. أو ابن السبيل وهذا مرة في رواية السابقة, لكنه أيضا يدخل لأنه ابن السبيل هو المنقطع ولو كان غنيا في بلده أعطى ما يوصله إلى بلده. نعم. أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك فيهدي لك أو يدعوك, أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك, يعني مثل الأول يهدي لك أو يدعوك, يعني يصنع وليمة وتأتي وتأكل منها فهي صدقة عليه, وبعد أن ملكها فإنه يتصرف فيها بالإهداء وبالإطعام, كل ذلك يعني الغني لا حرج عليه بأن يتناول شيئا من طعام الفقير من الذي صدق به عليه, أو يقبل هدية منه. ويشبه ذلك ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها أنه لما صدق عليها وأنهم أكلوا من ما أهدي إليها أو ما صدق به عليها, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية, هو لها صدقة ولنا هدية, يعني منها. فدل هذا على أن الملك الفقير إذا ملك الشيء يتصرف فيه كيف يشاء بالإهداء أو بالإطعام, وأنه لا حرج على الغني إذا أكل أو طعم من طعام المتصدق عليه أو أخذ هدية من المتصدق عليه. وهو مثل الذي قبله الآن في زيادة من السبيل, زيادة من السبيل. قال حدثنا محمد نعم ابن الإسناد. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند عليه. في مسند عليه. عن الفريابي. عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري. عن عمران البارقي. عن عمران البارقي وهو مقبول أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. عن عطية بن سعد العوفي وهو صديق يخطئ كثيرا أخرج حديثه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث ضعف من الألباني ولعله من أجل عروة من أجل عطية ومن أجل عمران البارقي, هذا مقبول وهذا يخطئ كثيرا. ولكن الذي فيه وهو الغازي في سبيل الله والجار والفقير يتصدق عليه موجود في الحديث السابق. وأما ابن السبيل فهو إن كان غنيا في بلده فإن غناه لا ينفع، فكونه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده لا بأس بذلك، وقد جاء بذلك القرآن، قد جاء بذلك القرآن وهو مطلق فيعطى سواء كان غنيا أو فقيرا. ومما انتهى الباب، ما بقي بس قال أبو داود إسناد آخر. ومما لم يذكر أيضا مؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم يعطون لمع غناهم، يعني المقصود التأليف، يعني أمر آخر خارج عن الغنى وهو التأليف. أما لو كانوا فقراء فإنه يعطى لفقره، ولكنه في التأليف يعطى مع غناه. ابن السبيل مؤلف قلوبه لو كانوا كفار، لو كانوا كفارا ابن السبيل، أي ابن السبيل المنقطع يعطى ولو كان كافرا، يعني يكونه يعني يجلس ويهلك بين الناس يعني ما يصلح، فهو يعطى ولو كان كافرا. والمؤلف قلوبه، والمؤلف قلوبه ولو كان ولو كان أغنياء أو كفار كفار يرجع إسلامهم يمكن. أين قال أبو داود ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه فراس، فراس بن يحيى الهمداني صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب، أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف. ابن أبي ليلى اللي وجدته يروي عن عطية عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن، عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن هذا يروي عن عطية، هذا اللي وجدته أنا عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن، يعني جد عبد الرحمن، عبد الرحمن هو تابعي وابنه محمد من أتباع التابعين، وهذا كان يعني هذا من السادسة اللي هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي ثقة فيه تشيع من السادسة. هذا اللي هو هو هذا ابن أبي ليلى عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن، وهو في تلاميذ عطية، هذا اللي لكن في تهذيب ما في ما في محمد بن عبد الرحمن، على كل يتحقق هل هو هذا أو هذا، وهذا قال ثقة اللي هو عبد الله بن عبد الله بن عيسى، نعم ثقة أخرج له إيش؟ أصحاب الكتب، أصحاب الكتب. أما محمد بن عبد الرحمن هو الفقيه المشهور الذي ذكر ابن أبي ليلى يعني مطلقا هكذا المقصود به الفقيه الذي هو محمد بن عبد الرحمن، فلا أدري يعني هل هو هو هذا أو هذا، هو لا يكون عبد الرحمن لأن عبد الرحمن تابعي يروي عن الصحابة، بقي أن يكون محمد أو حفيد عبد الرحمن الذي هو الذي تذكره. أقول فينظر، ومحمد في طبقته محمد بن عبد الرحمن الفقيه من السابعة، وهذا صاحبنا من السادسة، السادسة عبد الله بن عيسى، يعني هذا حفيد السادسة، وهذا ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من السادسة، صدوق سيء الحفظ جدا، من السابعة، من السابعة محمد من السابعة، هو يروي نعم هذا هذا ابن عبد الرحمن مباشرة، وذاك حفيد عبد الرحمن الذي هو عبد الله عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن، عبد الله بن عيسى نعم بن عبد الرحمن، هذا حفيده من السادسة، يعني يعني متقدم عليها. نعم من السادسة، مات سنة 30 سنة 30 مات سنة 30 130 نعم 30 و100 طبعا، هذا على كل يعني يتحقق من هل هو هذا أو هذا. عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ طيب حديث واحد لا بس اليوم نسيله نقص جزاك الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، مع أن الإخوان إن شاء الله ودهم يخلصون كتاب الزكاة معكم، خاصة طلاب سنة الرابعة. وكتاب الزكاة كتاب اللقطة بعد ما شاء الله. طيب بشرى اللقطة قصيرة يعني، لأن طلاب سنة الرابعة يقولون ربما ما يتيسر لنا البقاء بعد الاختبارات، يعني يعني اللقطة هو وبعد ذلك الجمع المناسك يصير متصل. إيه الله يسر الله يسر. اللقطة كلها قصيرة، خمس رجال 20 حديث. خلاص دقيقة. قال جاءتني كتب مكتوب عليها وقف لله تعالى، جاءتني كتب مكتوب عليها وقف لله تعالى، وأريد أن أشحنها إلى بلدي بمالي الخاص، غير أني سأطلب من الإخوة بتعويض الشحن، فما حكم هذا العمل؟ علما أنني اتفقت مع البعض ولم أتفق مع البقية، وأنا على علم أنهم يوافقون على ذلك. أنت إن كنت متبرعا فلا تطلب منهم شيئا، وإن كنت أخذت على أساس أنك فعلت على أساس أنهم يعطونك فإذا أعطوك شيئا خذه. إذا فرضت الحكومة ضرائب على التجار، هل للتاجر أن يعتبر هذه الضريبة زكاة فتسقط من الذمة؟ لا لا، ما يعتبرها زكاة، يعني هذه حق يجب إخراجها للفقراء والمساكين، والشيء الذي أخذ منه يعني بغير حق لا يعتبر هو مقابل هذا الحق الذي هو لازم للفقراء والمساكين. يسأل عن أحسن الطبعات لسنن أبي داود. والله ما نعلم، يعني أقول ما نعلم طبعات يعني متعددة، يعني هي طبعة اللي بأيدينا هي التي نعتبرها أمثل. هل هناك طبعات أخرى غير هذه الطبعة إلا يعني هل مختصرة فيها مختصرات، يعني طبعات مختصرة اللي في مجلد واحد، لكن هذه عليها حاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله: طب كم يعطى رجل واحد من الصدقة؟ والمقصود من هذا أنه يعطى ما يحتاج إليه كل شيء بحسبه، فالغارم يعطى يعني ما يقابل ما تحمله من الغرم، والمؤلف قلبه يعطى ما يحصل به المقصود، وابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، والفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، أي أن كل يعطى بحسبه ولو كان الذي يعطاه كثيرا. أورد أبو داود حديث سلم أبي حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الرجل الأنصاري الذي قتل بخيبر بمئة من إبل الصدقة، وداه بمئة من إبل الصدقة، وقيل أن وجه إراد أبي داود الحديث في هذا الباب وفي كتاب الزكاة وفي ذلك كم يعطى الرجل من الزكاة ومن الصدقة من أجل أنه يعني يدخل في الغرب، أو الشيء الذي يعطى من أجل أو يتحمل من أجل الغرب لإصلاح ذات البين، هذا هو الذي يناسب الترجمة هنا. وقصة الأنصاري الذي قتل بخيبر تأتي في أبواب كثيرة، لا سيما القسامة، فإن حديث القسامة إنما جاء في هذه القصة وهو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرادة من أجل دخوله أو أنه أقرب شيء لذلك دخوله في الغرامة لإصلاح ذات البين. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. الحسن بن محمد بن الصباح ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبيد الطائي. عن سعيد بن عبيد الطائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة. زعم أن رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة وهو صحابي صغير، وكلمة زعم يعني أخبر، لأن زعم يعني يأتي كثيرا ويراد به الخبر المحقق ولا يراد به الشك أو الظن، وإنما يراد به الخبر المحقق. وكثيرا ما يأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأسانيد زعم بمعنى أخبر خبرا محققا. وسهل بن أبي حزم أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. صحيح في هذه المسألة كم يعطى الرجل؟ يعطى إذا كان فقيرا ما يكفيه لمدة سنة، أقول ما يكفيه لمدة سنة، هذا هو الأمر صحيح. وإن كان من الغارمين يعطى وإن كان من الغارمين يعطى مقدار غرامته، يعني إذا تحمل مالا لإصلاح ذات الدين فإنه لا يخلى بينه وبين هذا الغرم الذي تحمله، لأنه تحمله لإصلاح فيعطى ما يقابله. لو كان الغرامة يعني الدين له لنفسه ليس للإصلاح، إذا كان الدين له فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه يعطى يعطى، وسواء يعطي ما يكفيه أو مقدار دينه أو يعني بعض ذلك، وبعض أهل العلم يقول أن الغرم إنما هو لإصلاح ذات الدين، وأما إذا كان فقيرا فإنه يعطى لفقره. يكثر السؤال عن إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولم تتوفر عنده المهر كاملا أو تأسيس البيت. لا بأس بذلك، لأنه إذا كان فقيرا يمكن أن يعطى ويساعد من الزكاة على الزواج عندما فقيرا. وما هو فقير بالمعنى الذي نفهمه، يعني ما عنده ما يغنيه، وإنما كما تعلمون تكاليف الزواج في هذا العصر هي التي يعني تقتضي أنه لا بد أن يتدين أو أن يعطى يسد المهر والشقة والتأديث. على كل كونه يساعد من الزكاة، وأما كونه يعني مع غلاء المهور ومع كثرة المهور يعني تصرف الزكوات للزواج، تعطى الفقراء. الفقراء أولى، الذي يأكل أو الذي يأخذ ليسد جوعته ويسد فاقته يعني أولى من غيره ممن يأخذ لقضاء حاجة أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما تجوز فيه المسألة. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. ثم رجع أبو يهود حديث سمرة بن جند: باب ما تحل له المسألة. باب ما تجوز فيه المسألة. باب ما تجوز فيه المسألة، يعني الأحوال والأمور التي يجوز الإنسان أن يسأل فيها. أورد أبو داود حديث ثمرة بن جند رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. نعم. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، يعني أنه كلما كثرت المسائل وكلما حصلت فإنها لها آثار في الوجه وكدوحا في الوجه، ويأتي يوم القيامة وهذه الكدوح في وجهه علامة على على على ذلك. وسبق مرة يعني بعض الأحاديث المتعلقة بذلك، وهذا يعني فيه ذكر مجيء المسألة كدوح في وجهه، وأن الإنسان إن شاء أن يبقي على ماء وجهه وكونه يعني لا يحصل له ذلك أبقى، وإن شاء أن يفعل فإنه يسعى للشيء الذي يظهر عليه أثره يوم القيامة. اللهم إلا إذا كان ممن تحل له المسألة فإنه لا يكون كذلك لأنه مستثنى. قال: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، لأن سؤال السلطان ليس سؤال أموال الناس، وإنما هو سؤال له حق في بيت المال، لأن له حق في بيت المال يكونه يسأل لأن له حق، أو في أمر لا بد منه، يعني كونه مضطر إلى السؤال، كونه عنده ضرورة هلجأته، يكون ما عنده شيء يأكله واحتاج إلى أن يسأل، فإن له أن يسأل في الأمر الذي لا بد منه. وذكر السلطان في الحديث يعني فيه الإباحة، وكل إنسان يسأل لأن له حق، لكن كل إنسان يتعفف ولا يسأل السلطان إلا إذا كان محتاجا فله أن يسأل السلطان وغير السلطان، إذا كان هناك أمر يقتضيه ف فله أن يسأل السلطان وغير السلطان. وإذا كان مستغنيا فليستعفاف يعني خير حتى ولو كان مع السلطان، لأن حديث عمر الذي فيه الذي ما أتاك بإشراف وبدون مسألة فخذه وما لا فلا تتبع نفسك، يعني يدل على أن كان يتعفف حتى ما عند حتى فيما عند السلطان. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير هو ثقة ربما وهم أخرج حديثه. ثقة ربما وهم أو ربما جلس. ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دله. ربما دله. ثقة ربما دله. وحديث أخرجه البخاري في المفرد. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن عقبة الفزاري. عن زيد بن عقبة الفزاري وهو. ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب. عندكم رباب وهو رئاب. هارون بن رئاب وليس رباب، وهذا من الخطأ الذي في هذه النسخة الذي يقع في هذه النسخة. وسئلت في آخر الدرس الماضي عن نسخ أبي داود وأيها أصح، وأنا أول نسخة اقتنيتها لأبي داود هي التي بتعليق عبد الحميد، ويعني وكذلك عندي هذه النسخة التي هي العزة الدعاس، وكذلك نسخة مكونها مجلدين، لكنني ما قارنت يعني بين هذه النسخ وأعرف يعني أيها أصح وأيها أصح، لكن هذه النسخة التي نقرأ بها يعني كما مر بنا الأخطاء قليلة، الأخطاء قليلة يعني هي أخطاء ولكنها تكون قليلة، ومن حيث أيها أصح ما أستطيع أن أجزم بأن طبعا من الطبعات أنها أصح من غيرها، لكن التي معنا هذه الأخطاء التي تمر قليلة. عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. ثم أرد أبو داود حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه تحمل حمالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم. يعني بها أي بالحمالة، نأمر لك بها أي بالحمالة، لأنه سأل يعني عن هذه الحمالة، والصدقة كما هو معلوم قد تكون كثيرة أكثر من الحمالة وقد تكون قليلة، فالذي يبدو أن الذي يؤمر به له هو الحمالة التي جاء يسألها والتي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، قد يتحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك، حتى يصيبها ثم يمسك، يعني نفس الحمالة يحصل هذا الذي تحمله ثم يمسك، يعني لا يستمر في السؤال ويواصل وقد أخذ الشيء الذي سأل من أجله، الذي تحمله يسأل حتى يأخذه حتى يحصله ثم يمسك، لا يبحث عن شيء زائد على ذلك. ورجل أصابت ماله جائحة، أصابت ماله جائحة يعني كان حصل يعني له مال حصل له جائحة مع احتراق أو يعني زرع أصابه يعني برد أو أصابه يعني برد يعني أصابه برد يعني فهلك أو برد يعني نزل عليه وحته وتساقط أو حصل يعني سيل يعني أهلك المال الذي عنده أو حمل المال الذي عنده يعني هذا أسباب ظاهرة هذا يعني سبب ظاهر يكون معروفا ولا يخفى على الناس فهذا يسأل حتى يحصل سدادا من عيش أو طوالا من عيش يعني ما يسأل حتى يحصل المال الذي ضاع له ويحصل المال الذي فقده حتى يرجع كما كان وإنما يسأل الذي يكفيه الأول يسأل حتى يحصل الحمالة التي يتحملها وهذا يسأل حتى يحصل ما تكون له به الكفاية ما هو حتى يرجع إليه ماله الذي فقده ورجل إيش هذا ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش نعم حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش يعني ما يكفيه يعني ما يكفيه من العيش ومن الطعام أو ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش وهذا أيضا حصل له الفاقة بسبب خفي وحصل له الفقر بسبب خفي يعني ما يعرف الأول جائحة جائحة تعرف الناس يعني يشاهدونها ويعينونها وأما الثاني فهو أمر خفي ولكن هذا لا يكفي أن يقال أو يقول ويصدق فيما يقول بل حتى يقول ثلاثة من أهل الحجة إن فلان أصابته فاقة فيسأل حتى يحصل سددا من عيش أو قواما من عيش يحصل قواما من عيش أو سددا من عيش والثلاثة من أهل الحجة بين أصحاب العقول الذين عندهم فهم وخبرة ومعرفة يعني ويخرج بذلك الذين عندهم تغفيل والذين عندهم غفلة والذين يعني لا يكون عندهم خبرة وعندهم معرفة فإن مثل هؤلاء يمكن أن في تغفيلهم يقولون شيئا غير الحقيقة ولكنه نص على الحجة الحجة والعقل من أصحاب الحجة أصحاب العقل الذين لا عندهم ليس عندهم تغفيل وعندهم خبرة وإدراك ويعولوا على كلامهم فإذا شهدوا وأخبروا بأن فلان أصابته فاقة فله أن يسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله الإنسان سحتا أو يأكله آخرها سحتا والسحت هو الذهب البركة والقليل البركة الذي لا بركة فيه ولا خير فيه قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هارون بن رئاب عن هارون بن رئاب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي عن كنانة بن نعيم العدوي عن كنانة بن نعيم العدوي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي عن قبيصة بن مخارق الهلالي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وحديث أخرجه مسلم وأبو داود النسائي نعم وحديث أخرجه مسلم وأبو داود النسائي يعني ثلاثة على ولاء كلهم أخرجه مسلم وأبو داود النسائي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال إيتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع ولا أرينك 15 يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل من الأنصار أو أنس حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال هل عندك في بيتك شيء؟ قال حلس نلبسه نجس عليه وقعب نشرب به. فقال ائتني بهما فأتاه بهما فنادى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع. فقال رجل من قال من يشتريهما؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم. فقال رسول الله من يزيد؟ من يزيد مرتين أو ثلاثا؟ فقالوا من أشتريهما بدرهمين. فأعطاهما إياه بدرهمين وأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهما للأنصاري وقال اشتري طعاما وأعطيه أهلك واشتري بالثاني قدوما وأتني له. فأتاه به ووضع عودا فيه ثم قال اذهب واحتطب وبع ولا أراك إلا بعد 15 يوما. فذهب وأتاه بعد ذلك ومعه 10 دراهم. فقال إن المسألة كدوح إن المسألة قال هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. هذا خير لك من أنت يعني هذا الذي فعلته من كونك استغنيت عن السؤال وكونك عملت حتى حصلت بغيتك ومرادك خير من أن تأتي إلى مسألة في وجهك نكتة يوم القيامة. نكتة يوم القيامة علامة مثل الكدوح والتي جاءت في الحديث السابق وغيره لأنها علامة يعني على الإنسان يوم القيامة. خير أن تأتي في نكتتك وحجي نكتة خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة ذي فقر مدقع يعني شديد ولذي غرم مفضع ولذي غرم مفضع يعني تحمل حمالة كبيرة يعني فتحل له المسألة أو لذي دم موجع أو لذي دم موجع أو لذي دم موجع يعني كونه يعني أصلاح بين الناس وحقن الدماء فإنه يحل لمن كان كذلك أنه يسأل حتى يحصل مراده. والحديث في إسناده أبو بكر الحنفي وهو مجهول لا يعرف فالحديث غير صحيح. والحديث يدل على البيع يعني بالمزايدة وأنه لا بأس به وقد جاء في الحديث ما يدل عليه وأنه ليس من النهي المنهي عنه هو البيع على البيع لأن البيع على البيع يعني حيث يكون الاستقرار وتمام البيع ويكون في مدة خيار فيأتي شخصا ويقول اترك وأنا أعطيك بأرخص أو بكذا. وأما كون يقول من يشتري فيقول أنا كذا ثم هذا يزيد ثم هذا يزيد هذا لا بأس به وقد جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه الحث على العمل وأن كل إنسان يعني يسعى ويعمل خير له من يسأل الناس. وفيه بيان من تحل له مسألة والحديث يعني كما عرفنا فيه إسناده أبو بكر الحنفي وهو مجهول لا يعرف. والإسناد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي في ثقة خرج أصحابه في الستة لما جاء عن عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس من أبي إسحاق السبيعي ثقة خرج أصحابه في الستة عن الأخضر بن عجلان عن الأخضر بن عجلان وهو صديق خرج أصحاب السنن نعم صديق خرج أصحاب السنن عن أبي بكر الحنفي عن أبي بكر الحنفي وهو لا يعرف حاله أخرج أصحاب السنن ذكر اسمه اسمه هو أبو بكر الحنفي اثنين عبد الله البصري عبد الله البصري أحدهما متقدم في طبقة التابعين والثاني متأخر اسمه عبد الكبير يعني ذاك ثقة وهذا ضعيف يعني الأول اللي في طبقة متقدمة هذا ضعيف والذي في طبقة متأخرة هذا ثقة أخرج له أصحاب السنن أخرج له أصحاب السنن عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري لك البيع يعني في من يزيد يعني موجود في غيره. الأخ يسأل يقول إيش معنى الحمالة؟ الحمالة يعني تحمل يعني غرامة الحمالة تحمل مالا لإصلاح ذات البين. ويقول ما معنى حل؟ حل كساء كساء يعني يفترشون بعضه ويشترش بعضه ويتغطى ببعضه يعني نفترش بعضه ونلبس بعضه يعني نتغطى به يعني لأن اللبس يطلق على كل إنسان يعني يتغطى به بل الفراش أيضا يقال له لباس أو أن يطرق على لباس مثل ذاك الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس الذي هو حديث أنا حديث أنس نعم عمدنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس يعني استعمل يعني يستعمل على الافتراش أنه لباس وهنا قال نفترش ونلبس يعني أنا نلتعف وكذلك القعب القعب هو وعاء كفح الأخ يسأل يقول هل العود الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم للبركة كما فعل بالجريدتين يمكن أن يكون الرسول على هذا يعني يبارك الله تعالى له فيه يمكن العبارة هذا خير لك من ما في من لأن في نسخة محي الدين خير لك من جالس من عندنا هنا خير لك أن تجيء المسألة يعني حتى لو يعني حتى لو هذا هي من المقدرة أقول حتى هي مقدرة لو لن تأتي من خير لك أن تأتي من أن تأتي في نسخة ثانية عندنا إن شاء الله سلام قال رحمه الله تعالى باب كراهية المسألة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها 3 فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات 5 وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه ثم ورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 وقال ألا تبايعون قالوا قد بايعناك يا رسول الله فكرر هذا بسطوا أيديهم لبايعتهم فبايعوه فقال رجلنا على أي شيء نبايعك وقد بايعناك قال على ألا تشركوا بالله شيئا ألا أن تعبد الله نعم أن تعبد الله أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا نعم وتصلوا الصلوات 5 وتصلوا الصلوات 5 وتسمعوا وتطيعوا تسمعوا وتطيعوا يعني لولاة الأمور يعني في المعروف وأسر كلمة خفية قال أيوة. ولا تسأل الناس شيئا وأسر كلمة خفية قال ولا تسأل الناس شيئا وهذا هو محل الشاهد محل الشاهد من هذا الحديث ولا تسأل الناس شيئا وهذا لفظ عام فكان بعض هؤلاء النفر 8 أو 7 أو 9 كان الواحد منهم يسقط صوته منه على الفرس فينزل ويأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه أخذا بقوله ولا تسأل الناس شيئا هذا يعني هذا دليل على عنايتهم وعلى قيامهم بتنفيذ ما بويعوا عليه على التمام والكمال حتى في هذه الأمور اليسيرة وفي هذا الأمر السهل البسيط الذي يكون واحد يمشي فيقول ناولني الصوت يعني بدلا من يقول ناولني ينزل هو ويأخذه ينزل ويأخذه ثم يرجع ويركب على فرسه فهذا من عنايتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بتطبيق ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يدل على كون الإنسان لا يسأل يحرص على أن لا يكون سائلا يحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون سائلا وقد جاء في الحديث ازهد في الدنيا وحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا وحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس قال حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار الدمشقي صدوق هذا أحاديث البخاري وأصحاب السنن عن الوليد عن الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سعيد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز وهو دمشقي أيضا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ربيعة يعني ابن يزيد عن ربيعة يعني ابن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو أيضا شامي نعم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله وهو من كبار التابعين ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كبار الصحابة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كبار الصحابة هو من ثقات التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي مسلم الخولاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وهو أيضا شامي ونزل الشام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فالإسناد مسلسل بالشاميين من أوله إلى آخره. قال أبو مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين. نعم هذا ثناء على من حدثه هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الحبيب. قال أما حبيب فهو حبيب إلى نفسي وإلى قلبي وأما الأمين هو عندي أمين, يعني فسر ذلك بأنه يحبه وبأنه أمين عنده. وهذا مدح وثناء لهذا الصحابي على هذا الصحابي الذي لقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه ألا تبايعون, السائل يقول لمن تكون البيعة؟ تكون بيعة للإمام, البيعة تكون الإمام والرسول كان هو الإمام وهو يبايع الناس. والبيعة يعني كما هو معلوم إنما تكون يعني البيعات تكون للسلطان والولاة, ولكن الإنسان عليه أن يلتزم بما بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه, يعني بأن يأخذوا بالأوامر وينتهوا عن النواهي التي حصلت المبايعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وأما غيره فإنه لا يبايع كما يبايع, يعني يبايعك على لا يشرك بالله شيئا وأن لا يفعل كذا وكذا, هذا كان يحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الولاة فيبايعون على السمع والطاعة ونصح المسلمين. البيعات المستحدثة هذه على اسمها مستحدثة, أقول هي مستحدثة, يعني كونه يعني شخص يبايع وهو ليس بخليفة, يعني هذا مما أحدث. والناس إذا احتاجوا إلى أن يكون لهم يعني شخص يرجعون إليه يختارونه ولكن لا يبايع, مثل أمير السفر. أمير السفر جاءت السنة بأن الثلاثة يؤمرون واحدا منهم, هل يبايعونه؟ ما يحتاج إلى بيع, البيعة كل السلطان. هل هذه الشروط وألا يسأل الناس يعني خاصا بمن بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو عام؟ الآن أقول عام, يعني هذا الشيء الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الناس يعني معناه أمر مطلوب, والإنسان عليه أن يأخذ, لأن هذا ليس حكما خاصا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا عام للمسلمين. قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد. قال أبو داود حديث هشام يعني بن عمار لم يروه إلا سعيد, يعني سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد, يعني أنه من ما تفرد به. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة, فقال ثوبان أنا, فكان لا يسأل أحدا شيئا. ثم ورد أبو داود حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأنا أتكفل له بالجنة, فقال ثوبان أنا يا رسول الله, فكان لا يسأل الناس شيئا بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعني يدل على أن الذي تقدم في الحديث السابق أنه عام ليس ذلك خاص, لأن نفس الشيء الذي بايع عليه الناس هو نفس الذي قال من تكفل لي ألا يفعل كذا فله الجنة, فهو حكم عام وليس خاصا لأولئك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المسألة التحذير منها والحرص على أن لا يكون الإنسان يعني سائلا اللهم إلا إذا كان في أمر لا بد منه, كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما مر بعضها وبيان من تحل له المسألة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسطي مرة ذكره. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية. عن أبي العالية هو رفيع ابن مهران, رفيع بن مهران ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري. أخرج حديثه. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. هل للشخص أن يبيع ضروريات المنزل حتى لا يسأل الناس؟ الأشياء التي لا بد منها لا يبيعها، يعني مثل يكون يبيع الفرن أو الثلاجة وبحاجة إلى فرن وبحاجة إلى ثلاجة، لو باعه يبغي فرن مكان أو ثلاجة مكان أو مثل هذه الأشياء الضرورية ليس له أنه يروح يبيعها، لكن أشياء كماليات وأشياء يعني يستغنى عنها يمكن. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستعفاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي جاء ذكر ابن أبي ليلى يروي عن عطية بن سعد العوفي، وكان ذكر الأخ عبد الرحمن أن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عنه، وكذلك أيضا في تهذيب الكمال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عنه، ويحتمل الاثنين، ولكن المشهور عند الإطلاق هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كل منهما يروي عن عطية في تهذيب الكمال، يحتمل الاثنين، والأقرب أنه يكون محمد لأنه عند الإطلاق هو المعني بهذا. عبد الله بن عيسى. محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه. يسأل عن الدرجة، هو ما خرج. هو هو هو هو ضعيف. يعني صدوق سيء الحفظ جدا. صدوق سيء الحفظ جدا. أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هو الحديث ورد في حديث ضعيف. وحديث حديث أبي سعيد الخدري: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. وليش نادي شو؟ في عطية. لا في عطية نعم. وعمران البارقي. نعم عمران البارقي وعطية وهذا الذي هو ابن ليلى ابن أبي ليلى إذا كان محمد، وأما إن كان عبد الله بن عيسى فذاك. هذا أتى به يعني متابع. نعم متابع نعم هو جاء متابع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول سائل: ما حكم من أفتى بجواز تمثيل الصحابة، وما هو موقفنا نحن طلاب العلم نحو ذلك، وخاصة وهو يعرض على الملايين من الناس؟ قل على كل أقول التمثيل من حيث هو لا يجوز، وإذا كان في الصحابة فهو أسوأ وأسوأ. أنا هو قدم السؤال بمقدمة أنا ما أحببت أن أقرأ، وهي قضية يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع عندما يسمع ويشاهد الذين يقومون بتمثيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تمثيلا يختلف عما هم عليه باطنا وظاهرا، فيظهرون بأشكال مختلفة كحلق اللحية والجلوس مع النساء وغير ذلك. هذا زيادة شر، إذا كان انضاف إليه شرر أخرى فإذا شر إلى شر. التمثيل هو في حد ذاته حرام لا يجوز، وللصحابة من باب أولى، وإذا كان في أمور لا تليق وأيضا يعني منكرة فيصير يعني شر إلى شر وسوء إلى سوء، ويصير كما قال في المثل حشفا وسوء كيلا. يسأل عن القول الراجح فيما سكت عنه أبو داود، هل هو صالح للاحتجاج أم صالح للعمل دون الاحتجاج؟ والله يعني كما هو معلوم يعني إذا سكت عنه أبو داود بالتتبع والتجربة يتبين بأن فيه حديث ضعيف، يعني فلا بد فيه من التفصيل ولا بد فيه من كل شيء بحسبه وكل شيء يعرف بخصوصه، لأن منه ما يصح ومنه ما يضعف. لعلكم اطلعتم على ما ذكر في الجرائد أظن بالأمس، هذا يسأل عنه، وهو أن هناك من يطالب بأن تكون للعزاء أماكن في الفنادق وقصور الأفراح كما هناك للأفراح أماكن، فما رأي فضيلتكم؟ والله يعني أقول هذه دعوة إلى الباطل، أقول هذه دعوة إلى باطل، يعني إلى المآتم، وكون الناس يعني يحدثون المآتم كما أحدثت في أماكن كثيرة في البلاد الأخرى، يعني هي دعوة إلى الباطل، يعني الميت إذا مات يعز أهله، يعني سواء في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق أو بالتلفون أو بالحضور أو زيارتهم في بيوتهم، لكن لا يكون بطريقة يعني فيها يعني لفت الأنظار بأن يكون هناك إقامة يعني سرادقات أو إقامة أماكن تخصص لهذا، هذا لا شك أنه من محدثات الأمور ولم يكن مما كان عليه سلف هذه الأمة، فالواجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. ما يوزع في الحج سبيل مثل العصائر والمياه الباردة، يقول هل إن طلبها الشخص من المتصدق داخل في حديث الكدوح؟ كونه من شيء يعني مبذول أو شيء يعني الناس وقفوا للتوزيع، هذا مو سؤال، هذا يعني الناس يعني يوزعون على الناس، فكونه يعني يأتي ويأخذ من هذا الشيء المبذول هذا مو سؤال، ما جاء يسأل الناس، هو شيء مبذول للناس وزع عليه، كل من يريد يأخذ سواء يعني جاء أو جيء إليه، أقول مثل هذا لا بأس. هذه مثل مسألة السفر في أيام رمضان، مثل السفر في أيام رمضان، مثل، لكن الإنسان مستغني عن هذا وهذا يستغني عنه يخليه في محتاجه، سواء هذا حتى الإنسان إذا كان مستغني عن هذا عن هذا الذي وزع يتركه لمن يحتاج له إذا كان مستغني عنه، وكذلك السفر اللي في رمضان إذا كان مستغني عنه يتركه لمن هو بحاجة إليه، وإذا كان احتاج إليها يشارك. يقول رجل أخذ دينا ثم أصبح فقيرا والدائن هكذا كتب أمير جدا ولا يقصد غني، فهل له أن يسقط الدين بدل من الزكاة؟ أمير جدا هكذا كتب، فهل له أن يسقط الدين بدل من الزكاة هذا الغني؟ هذا الأمير جدا، إيه أمير جدا. لا ليس له، ولكنه يعطيه لفقره من الزكاة حتى يأكل، وينظره إلى ما يسره، الدين الذي عليه ينظره إلى ما يسره، وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ما يسره، ولكونه فقير يعطيه شيء يأكل من الزكاة، يعطيه من زكاته ليأكل، وليس الإنسان يستوفي، يعني الإنسان يجعل الزكاة وقاية للمال، يعني بمعنى أنها الحقوق التي عليه الناس يتخلص منها بالزكاة، أو يستوفي حقوقه عند الناس بواسطة الزكاة، إذا الفقراء ما يصل لهم شيء، يعني يصير مهمة أن يستوفي من المدينين وخلاص، والفقراء ما جاءهم شيء، لا يجوز ذلك. هذا يسأل عن مؤسسة الحرمين، هل تعلمون عنها شيء والاشتراك معها؟ والله ما أعلم، أقول ما أعلم، لأنها مؤسسة خيرية وتفاصيل ما هي عليه وكذا تكون بأعمال عظيمة فيما نسمع وأعمال كبيرة، وما أعلم شيء يعني في شيء عليها، ما عندي معلومات. رجل فرط في أداء الزكاة لسنوات ماضية ولا يدري ما كان يجب عليه فيما مضى، فماذا يصنع الآن؟ يجب عليه أن يخرج ما تبرأ به ذمته، ما يطمئن إلى أن ذمته برئت ويتحقق بأن ذمته برئت. هل تجوز المسألة من الجمعيات الخيرية؟ اللي كان محتاج يسأل، يعني الجمعيات الخيرية هذه عندها يعني أموال تجمعها سواء كان زكاة أو غير زكاة، فالإنسان الذي بحاجة يسأل والذي ليس بحاجة يصرف. يقول إذا سأل الرجل من فاقة أو جوع ثم أعطي مال ليسد جوعته، لكنه بعد ذلك سيستعمل هذا المال في أغراض أخرى كالتجارة وغير ذلك، إذا كان حصل ما أعطيه شيء كثير و يعني واستعمل يعني استعمله من أجل أنه يتكسب, يعني إذا كان أنه يعني ولو كان قليلا يعني يشتري بشيء قليل وبيع حتى يحصل له يعني فائدة ويصانع الناس, هذا شيء طيب. أقول لا بس كون شيء وصل إليه واستحقه ملكه فكونه يأكله أو كونه يعني ينميه ويأكل من نمائه هذا شيء طيب. يقول نحن طلاب الجامعة, هل الجامعة تقوم مقام السلطان أو ولي الأمر لنا فتجوز المسألة؟ تجوز المسألة؟ مسألتها الإنسان الذي بحاجة, الجامعة ليست هي قائمة مقام السلطان, وإنما كون الإنسان بحاجة له أن يسأل الجامعة وغير الجامعة إذا كان تحل له المسألة. يقول طلع علينا رجل في جريدة الشرق الأوسط اليوم يقول إن المسكوكات والدراهم والدنانير التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم كانت عليها صور كسرى وهرقل, ورغم ذلك لم يغيرها أحد بل بقي الأمر كذلك حتى جاء عبد الملك بن مروان واستبدلها بصورته, فدل ذلك على أن الإسلام لم يحرم التصوير. ومن أين أن عبد الملك يعني جعل عليها صورته؟ ولو جعل عليها صورته يعني ليس ذلك دليل. وأما كون الأشياء الموجودة يعني فأيضا يحتاج إلى معرفة عليها صور, يعني هذا يحتاج إلى إثبات, يعني يكون عليها صور كسرى وكذا هذا يحتاج إلى إثبات. ثم لو كان عليها صور فيعني إبقاء الشيء واستعماله مثل ما كون الإنسان الفراش أو الكساء الذي فيه صور, الإنسان لا يجوز أن يعمل كساء في صور, ولكن إذا وصل إليه فإنه يستعمله في يعني في الأمور التي يمكن استعمال فيها بامتهان وغيره. فأولا ما يعني نعرف يعني شيء يدل على ثبوت أن فيها صور, ولا في شيء يدل على أن عبد الملك لما يعني سك النقود جعل فيها صورته, ما نعلم ما نعلم شيء يثبت هذا يحتاج إلى إثبات. ولو ثبت ما يدل على تحريم التصوير, لأن تحريم التصوير جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية, يعول عليها ولا يعول على سواها لو ثبت أنه وجد في تلك التصوير. وفرق بين تصوير الشيء وبين أن كان الشيء مصورا في شيء ثم يكون استعماله واستمرار استعماله وهو على حالته كالفرش أو الكيس الأكسية التي يكون فيها صور, فإنها تمتهن ولا تحرق ولا تتلف وإنما يستفاد منها بما يناسب. يقول رجل يدعي أنه يطلب العلم وهو يطلب العلم ولكنه لا يعمل ويتخذ المسألة مورد للعيش ويأخذ ذلك بحجة أنه يتفرغ لطلب العلم مع العلم أنه في صحة وعافية وفي سن الشباب. يمكن أن يجمع بين العلم وبين العمل لتحصيل العيش, لأن العلم لا يستغرق الوقت كله, يمكن أن يوفق بين طلب العلم وبين العمل. هل طلب الدعاء من الغير يدخل في باب سؤال الناس؟ وما حكم طلب الدعاء من الغير؟ كون الإنسان سائلا بنفسه وكونه يعني يقوي صلته بالله ويسأل الله هذا هو الذي ينبغي, وبعض أهل العلم يمنع يعني ذلك وبعضهم يجيزه, يعني لما جاء في كفة ويس القرني رحمة الله عليه وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب من وجده فليطلب منه يستغفر له, كون عمر استغفر له, فبعض أهل العلم يرى جواز ذلك بناء على هذا, وبعضهم يقول أن السؤال بالنسبة لويس إنما هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكون أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل, ولكن الذي ينبغي للإنسان يكون هو نفسه قوي الصلة بالله عز وجل, ما يكون مهمته أن يقول ادعو لي ادعو لي ادعو لي كل من لقيه ادعو لي, هو نفسه يدعو الله عز وجل ليس بينه وبين الله حجاب. أنا طالب متزوج علي دين 2500 ريال, هل يجوز لي أن أخذ الزكاة علما أن عندي قوت يومي؟ يجوز أن تأخذ الزكاة. هل تجوز المسألة لتأسيس المساجد أو لإصلاح هذه المساجد أو غير ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين؟ لا, هذا ليس سؤال للإنسان, هذا جيد هو الإنسان يكون واسطة خير ويطلب المساهمة في عمل خيري, هذا مو سؤال, هذا مو سؤال الإنسان لنفسه, هذا

فإن الله تعالى يوفقه لتحصيله وجعله يتصف به. ثم أرشد إلى عظيم شأن الصبر، قال: وما أعطى الله أحدا شيئا أوسع من الصبر. وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر، وأن من صبر حصل منه الاستعفاف وحصل منه الاستغناء، لأن الغنى هو الغنى غنى القلب. فإذا كان القلب غنيا فإن اليد تتبعه، وإذا كان القلب غير غني واليد يعني فيها شيء فإن الكثير الذي فيها تعتبره قليلا ويبحث عن المزيد، فيكون شأنه الأخذ وليس شأنه الإعطاء، وهي صفة ذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاث، أو إن الله يناكم عن ثلاث: عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات. ومنع وهات يعني أنه يطلب ولا يعطي، فيكون جموعا منوعا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسبته وكنيته، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال حاء: وحدثنا عبد الملك بن حبيب حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال: حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. ثم ورد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، يعني اعتمد على الناس وعول على الناس وغفل عن الله عز وجل فإنها لا تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله أن أوشك الله له بالغنى أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل أو غنى عاجل أو غنى عاجل. إيش بعده؟ نعم. من أصابته فاقة فأنزلها بالناس، الفاقة الفقر وشدة الحاجة، فإذا عول الإنسان على الناس فإنه لا يحصل له ما يريد، لأنه إذا اعتمد على الناس ترك على الناس، وأما إذا اعتمد الإنسان على الله واعتمد على الله فإن الله تعالى يهيئ له الرزق من حيث لا يحتسب، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافي. ومن أنزلها بالله أوشك أن يغنيه الله أوشك الله له بالغنى أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل يعني بأن يموت قريب له عنده مال فيرثه، فيصير يعني وصل إليه المال بشيء لا يفكر فيه ولا يقع في باله أنه يحصل له، فيكون حصل له عن طريق الميراث بحصول وصول أجل قريب هو يرثه، فيصل إليه ذلك الميراث وهو شيء ساقه الله إليه من حيث لا يحتسب، أو بغنى عاجل بأن يهيئ الله له الخير ويهيئ له الأسباب التي توصله إلى الغنى ويحصل له الغنى. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هو الفريدي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.

فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. ثم رجع أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وذلك أن ابن الساعدي استعمله عمر على الصدقة عاملا على جبايتها, ولما فرغ أعطاه العمالة وهي ما يقابل عمله, فقال إني إنما عملت لله عز وجل ولا أريد شيئا. فقال أخذه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملني على الصدقة وأنني قلت ما قلت. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيت من هذا المال فخذه وتموله. إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. فالحديث يدل على الاستعمال على الصدقة وبعد العمال على الصدقة وإعطائهم مقابل عملهم. وقد جاء ذلك في القرآن أنه أن العاملين عليها من أهل مصارف الزكاة وأنهم يعطون مع غناهم ولو كانوا أغنياء. وفيه أن الإنسان إذا عمل ويريد وجه الله عز وجل ثم حصل له شيء